إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البيوت تتفاضل ويعظم فضلها بصاحبها وامتلاك صاحبها لها أو زائرها، فكيف ببيوت الله سبحانه وتعالى وهي المساجد وهي بيوت الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبيوت الله سبحانه وتعالى يعظم أجرها، لأن الله سبحانه وتعالى هو مالكها وحده. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع، وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا كان ذلك كذلك، وأن المساجد هي بيوت الله وهي مساجد الله سبحانه وتعالى، فلا يطبق فيها ولا يعمل فيها إلا ما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيوت الله سبحانه وتعالى لها فضائل وآداب وأحكام كثيرة كثيرة، فمن بين تلك الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر فيها: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا كان قلب العبد معلق ببيوت الله سبحانه وتعالى ومعلق بالمساجد بحيث يشتاق إليها كلما فرغ من صلاة، يحب أن يذهب إلى المساجد حتى يؤدي الصلاة الأخرى، فهذا قلب رجل علق قلبه بالمساجد، وهذا يرجى له أن يظل في عرش الرحمن كما أخبر الهمام صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، انظر إلى الفضل، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذا من فضل المساجد، أن المتعلم فيها وأن النازل بها يذكر الله سبحانه وتعالى فيمن عنده، وينزل عليهم السكينة والوقار والرحمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضل المساجد أنها أحب البقاع إلى الله تعالى. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفي هذا يدل يا عبد الله أن الله يحب هذه البيوت كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب المساجد من تعظيم شعائر الله تعالى، ومن عظم شعائر الله نال الخير والتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكذلك من فضل المساجد التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ذهب بنية التعلم ونية التعليم كان له أجر الحاج تاما حجته، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. صححه الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك من فضائل المساجد التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتسمت معالمها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من جاء إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم العلم فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلم فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. وكذلك من فضائل المساجد أن المجتمعين في مسجد الله سبحانه وتعالى وفي بيته يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده ملائكته، كما خرج معاوية رضي الله عنه على قوم في المسجد ملتحطين حلقا، ووجدهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويسبحونه ويفعلون ويفعلون من الخيرات والطاعات، فقال لهم معاوية: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونذكر فضله علينا. فقال معاوية رضي الله عنه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا في المسجد فأخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الفضائل أن المجتمع في المسجد والذي يحافظ على الصلاة في المسجد صلاة الجماعة يكفر الله سبحانه وتعالى خطاياه ويرفع درجته، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الصحيح: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وكلنا ذات ذنب، كل بني آدم خطاء كما أخبر بذلك رسول الله، فكثرة الخطى إلى المساجد تكفر عن العبد خطاياه وترفعه في الدرجات العلى، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل المساجد ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل مجتمعة في حديث واحد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه أي لا يخرجه إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون عليه ما دام في المصلى ما لم يؤذ فيه، ويقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك وغيره من الفضائل التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت كالمسجد له فضائل كثيرة كما مر بك، له آداب كذلك ينبغي على العبد الذي يدخل المسجد أن يتحلى بها حتى يأتي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أول الآداب التي ينبغي على العبد أن يطبقها في بيت الله سبحانه وتعالى ألا يرفع صوته فيه. وقد رأى عمر رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصب رجلا من الصحابة بحجر وقال أتني بهاتين، فلما جاء قال من أين أنتما؟ فقالا من الطائف. فقال عمر لو كنتما من أهل البلدة لضربتكما وأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه وسمعهم يرفعون أصواتهم بذكر الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم ألا كلكم مناج ربه، فلا يرفع بعضكم على بعض صوتا ولا يؤذي أحدكم أحدا. هذا في قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. فكيف بالكلام الدنيوي وغيره الذي يرفع فيه الصوت في مسجد الله سبحانه وتعالى، ولو كان الرافع لهذا الصوت في بيت أحد من الكبراء ما استطاع أن يرفع صوته حتى لا يؤذي صاحب البيت، فكيف بمساجد الله سبحانه وتعالى وبيت الله ترفع فيه الأصوات فيؤذي أحدنا أحدا ويؤذي أحدنا جاره أو ذاكره أو الذي يصلي بجواره، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب التي ينبغي على العبد أن يتحلى بها إذا أتى للمساجد أن يأخذ الزينة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فقال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالى يقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى ترفع درجة. فهذا من الواجب عليك أن تفعله إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك من الآداب الواجب على العبد أن يفعلها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا عدم الأذى في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فبال في جانبة المسجد، فقام عليه الصحابة يريدون أن يفعلوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، ثم أمر هذا الرجل وأخبر أن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وللصلاة وقراءة القرآن، كما أخبر بذلك العدنان صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتي من خلف في يوم الجمعة فقال له اجلس فقد آذيت، فإذا دخل أحدكم المسجد وقد امتلأ المسجد وعن آخره فلا يؤذي من أمامه أو جاره بأن يتعدى الرقاب حتى لا يؤذي أحدا من المؤمنين، فإن أذى المؤمنين محرم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب التي يكون للعبد فيها أجر كثير أن يكون بيته بعيداً عن المسجد، فإن أبعد الناس عن المساجد أكثرهم أجرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أعظم الناس أجرا أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. فلا تحزن يا عبد الله أن يكون بيتك بعيدا عن المسجد، فإن في بعدك هذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خطيت بالخطوات فإن خطوة ترفع درجة وأخرى تمحو خطيئة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب تخصيص باب للنساء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو تركنا هذا الباب للنساء لكان خيرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي: فلم يدخل عبد الله بن عمر من بيتي وباب النساء حتى مات، تطبيقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور الجائزة في بيت الله سبحانه وتعالى أن يستلقي الرجل على جنبه، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من الأدب المخل بأدب المسجد، وإنما فعله رسول الله وفعله عمر وعثمان رضي الله عنهما، فقد رأى الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستلق على ظهره واضعا إحدى قدميه على الأخرى، فهذا ليس من الأدب المخل بالمسجد، وإنما هذا أمر جائز فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا أردت أن تذكر ربك وأنت مستلق لظهرك فهذا من الأمور الجائزة التي أتى بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور الجائزة النوم في المسجد، فقد كان عبد الله بن عمر قبل زواجه ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف في صيام رمضان في العشر الأواخر من رمضان واعتكف معه الصحابة ينامون في المسجد، فهذا من الأمور الجائزة كذلك. وكذلك من الآداب التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الجائزة الاستلقاء والنوم وغير ذلك من الآداب، وإذا كان بيت من بيوت الله تعالى له فضائل وآداب كثيرة كذلك، فله أحكام كذلك، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن للمسجد أحكاما كثيرة ورد نصها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أول أحكامها أن يأخذ المرء نفسه وأن يأخذ الرجل بنفسه فيتحلى بالسكينة والوقار إذا أتى إلى المسجد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسكينة والوقار. وكذلك من الأحكام أنه وهو داخل إلى باب المسجد يذكر دعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد أن يخرج من المسجد فعليه بأن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وكذلك من الأحكام الخاصة ببيت الله سبحانه وتعالى ترديد الأذان مع المؤذن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل إذا سمع المؤذن يؤذن فعليه أن يؤذن كما يؤذن المؤذن، ثم إذا أتى للحي علتين حي على الصلاة حي على الفلاح فعليه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انتهى يذكر دعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يردد مع المؤذن يقول الصلاة الإبراهيمية، يصلي على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك دعاء آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأتي بما استطعت من تلك الأدعية حتى توافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأحكام الهامة لكل مسلم أن يقوم الرجل والعبد مع صلاة الجماعة، فإنها من آكد الأشياء، والصلاة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها عماد الدين وعماده، كما أخبر بذلك رسول الله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وأخبر رسول الله أن الصلاة نور، أي تهدي العبد وتنور له في الدنيا فيسلك سبيل الطاعات والخيرات والبركات، وتنور له في الآخرة فيمشي على الصراط مجاوزا إلى جنات عدن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فصلا لمن يؤخر الصلاة أو يتخلف عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا كان الله تعالى أعد ويلا وغيا لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها، هم يصلون لله ولكن يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأخبر الله تعالى في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: يؤخرون الصلاة عن وقتها، هم يصلون لله ولكن يؤخرونها عن وقتها، فأعد الله تعالى نوعا من العذاب لهم يسمى ويلا. وكذلك قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا في تفسيرها: يؤخرونها عن وقتها. فإذا كان العبد يؤخر الصلاة عن وقتها وهو يصلي لله يؤخرها بدون عذر، أعد الله له ويلا وغيا. فكيف بالذين لا يقربون المسجد عياذا بالله تعالى أو يقربونه في أوقات دون أوقات؟ وقد قال بعض التابعين حرصا منه على إنفاذ الصلاة والمسارعة إليها، قال: إذا فاتتك تكبيرة الإحرام مع الإمام فكبر عليك أربع، عد نفسك من الأموات إن لم تستطع أن تحافظ على تكبيرة الإحرام، فإن الإمام إذا كبر سكت وقتا يسيرا ثم شرع في القراءة، فإذا لم تستطع أن تحافظ على تكبيرة الإحرام، يقول هذا الرجل رحمه الله، فكبر على نفسك أربع. فحافظ على صلاة الجماعة يا عبد الله في مساجد الله، فإن الصلاة في المساجد مع الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأحكام الخاصة بالمسجد أن الداخل إلى المسجد يصلي ركعتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا من الأحكام الخاصة بكل داخل إلى المسجد. وكذلك من الأحكام الاغتسال والتطيب يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصحابه في جهد جهيد وتعب متعب بسبب الأعمال الشاقة كان يكون لهم من الروائح التي تستكره، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا وأن يتطيبوا ليوم الجمعة. وهذا يدخل في أمر الزينة التي ذكرناها لك يا عبد الله. وكذلك من الأحكام الخاصة بالمسجد عدم أكل الثوم والبصل ثم الإتيان إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى العبد أن يأكل شيئا حلالا حتى لا يكون له رائحة يأذي بها المصلين، فكيف بالذين يطفئون السجائر قبل باب المسجد؟ كيف هذا ورائحته بمن بجواره من اليمين والشمال؟ فهذا يؤذي المصلين أذى شديدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمدخن، نسأل الله أن يعفو عن المدخنين أجمعين، يأذي المؤمنين ويأذي ملائكة الله سبحانه وتعالى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى العبد أنه إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أن يقرب إلى المسجد حتى تضيع تلك الرائحة الكريهة، فكيف بالذي يشرب الحرام ثم يقرب إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك من الأحكام المختصة بالمسجد أن العبد إذا كان له سعة فإنه يبني مسجدا من مساجد الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يبني له مسجدا في الجنة، بيتا في الجنة كما أخبر بذلك رسول الله. فإن عثمان رضي الله عنه لما أثر الناس عليه حينما طيب المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعده إعدادا آخر، أثر عليه الناس فقال لهم عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى بيتا في الدنيا مسجدا من مساجد الله بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بنى ولو مفحص قطار، أي بيتا صغيرا من مساجد الله تعالى، بنى الله له سبحانه وتعالى بيتا في الجنة كما أخبر بذلك رسول الله. وكذلك من الأحكام التي تكون لكل عبد يأتي للمسجد أنه يسارع إلى الخيرات والطاعات، فيسارع إلى الصف الأول، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى المساجد لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي كأنهم زاحفين. كل ذلك يدلك يا عبد الله على أحكام تكون لبيت الله سبحانه وتعالى، فاحرص أن تكون من المبكرين لمساجد الله مصليا مع الجماعة في الصف الأول مستبقا إلى الخيرات. وكذلك من الأحكام الخاصة بالمسجد عدم البيع أو الشراء فيه، فقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا يبيع في المسجد فقال رسول الله لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد إنما بنيت لهدف واحد وهي عبودية الله سبحانه وتعالى، بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وإقراءة القرآن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأحكام تنظيف المسجد وتطيبه، فإن عائشة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي بتنظيف المسجد وتطيبه. وأنت تذكر فعل الجارية التي كانت تنظف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما لم تخبروني، وذهب إلى قبرها وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بال في المسجد فأغرقوا على بلوه دولا من ماء كما أمر بذلك الصحابة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد ما يستقذر ويخرج من الأنف أو الفم، فحكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من يفعل ذلك أن يفعله في ثوبه أو تحت قدمه حتى لا يكون في قبالة المسجد. وكذلك من الأحكام إدخال الصبيان ما لم يؤذوا المصلين، فإن الرجل ينبغي عليه أن يعلم صبيه كيف يتأدب في مسجد الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع على كتفه ويصلي بها، فإذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا أراد أن يقوم رفعها. وكذلك كان الحسن والحسين يدخلان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المساجد، والمسجد هو بيت الله الذي يعلم فيه الصبي. فإن الرجل إذا طرد صبيا أو زجر أو آذاه في المساجد رجا هذا الكبير أن يدخل الصغير إلى المساجد إذا كبر، ولكنه قد أخذ وحمل في قلبه أن الرجال في المساجد إلا من رحم الله يؤذون الصبيان والأطفال فيضربونهم ويؤذونهم، فتجد الطفل في الشوارع يلهو ويلعب ولكنه لا يقرب المسجد حتى لا يؤذى من أحد من الناس. وكذلك من الأحكام الخاصة بالمسجد أن الرجل إذا دخل المسجد وأذن المؤذن فلا يحل له أن يخرج بعد الأذان كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فقد رأى رجلا خرج بعد أذان المؤذن فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الرجل قد عثر أبا القاسم، فمن خرج بعد الأذان لغير ضرورة ملحة وغير عذر شرعي يترتب على تلك الضرورة أمرا من الأمور المهلكة لأحد من الناس، إذا خرج أحد بعد الأذان فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك أبو هريرة. وكذلك من الأحكام ألا يمنع الرجل نساءه أن يدخلوا في بيت الله سبحانه وتعالى، فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنع نساءنا المساجد، فقال له ابنه ابن عبد الله بن عمر والله لا نمنعهن. فقدم عبد الله بن عمر على ابنه وسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط كما أخبر بذلك الراوي، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، وتقول والله لنمنعهن، ولكن تمنع النساء في حالة واحدة إذا تسبب منها ضرر أو فتنة للرجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا تطيبت المرأة استشرفها الشيطان، وإذا مرت بقوم فهي زانية عياذا بالله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: إذا تطيبنا فلا يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وكذلك من الأحكام المتعلقة بالمساجد أن الرجل ينبغي عليه أن يتخذ سترة حتى يصلي إليها، فإذا اتخذ سترة فلا يمر أحد من أمامه، لأن ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان عليه أن يقف 40. يقول الراوي: لا أدري أقال 40 سنة أو شهرا أو يوما. كل ذلك من الأحكام والآداب والفضائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد. فإذا كان العبد مستشعرا عظمة المساجد ومقيما لشعائر الله سبحانه وتعالى ويقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، إذا دخل إلى المسجد التزم بأدم المساجد فلا يؤذي أحدا من المصلين برفع صوت أو غيره مما تقدم لك، وعليه أن يتخذ تلك الأحكام فيطبقها في حياته العملية. وانظر بعد ذلك في أمر الصلاة وأمر الخشوع فتجد النفس في اطمئنان وراحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.